الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه، وما يزال الحديث والكلام على تعريفه، وقد رأينا معنى أصول الفقه باعتباره علما على علم معين، وأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. ورأينا أن الشيخ قدم هذا ثم تكلم على الشيخ الطوفي كغيره من كثير من الأصوليين يقدمون تعريف العلم باعتباره علم أصول الفقه، ثم يتحدثون عن الكلمتين اللتين تركب منهما، وهي كلمة أصول وكلمة فقه. وأيضا عرف الأصول لغة واصطلاحا، وبدأنا في معنى أو في بيان معنى الفقه. والفقه في اللغة الفهم، الفهم، ومنه قوله كما ذكر الشيخ وكما ذكر غيره، ومنه قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله تعالى في بيان تسبيح الإنس والجن وغيرها ما ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بمعنى لا تفهمون، في آيات كثيرة في هذا المعنى. ورأينا بدأنا هناك بمسألة في مسألة التعريفات، هو عندما يقولون تعريفه لغة واصطلاحا، وهل ذكرنا وسيأتينا فيما بعد هل للشارع للشرع في الشريعة مصطلحات خاصة؟ ولا شك أن له مصطلحات خاصة، يعني يطلق ألفاظا على معاني شرعية لم يكن يعرفها العرب من قبل، لكن لها أصلا في المعنى اللغوي، مثل كلمة الصلاة بمعنى الدعاء، والزكاة بمعنى النمو والزيادة، والحج بمعنى القصد، والتيمم كذلك بمعنى القصد إلى آخره. لكن هل الشارع استعمل هذه الألفاظ كما هي عند أهل اللغة وأضاف إليها شروطا وقيودا ونحوها، أو أنه نقلها نقلا من معانيها الأصلية إلى معان خاصة بها عند الشارع؟ كلام اختلاف له بعض الأثر الفقهي، سيأتي الكلام عليه في مباحث اللغات. لكن الآن الفقه في الاصطلاح، أو لازلنا في معنى الفقه في اللغة. الفقه في اللغة يقول الشيخ الطوفي تبعا لابن قدامة، الفقه في اللغة الفهم، واستدل به الآيتين ونحوهما من النصوص الشرعية. وطبعا استدلال بالنصوص الشرعية، نص الكتاب ونص السنة، على المعنى اللغوي هو لأن القرآن والسنة هي أعلى درجات الكلام البليغ في اللغة العربية. وقول الشيخ هنا، وهذه يعني تنبيه ننبه إليه، وطبعا مأخوذ من الشيخ الطوفي في شرحه، مسألة قوله في المتن عندما ذكر الآيتين ما نفقه كثيرا مما تقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال أي لا نفقه ولا تفقه. بعد أن ذكر الآيتين جاء بالمعنيين، لا نفقه هو في معنى الآية الأولى، ولا تفقهون يعني مع الآية الثانية، جاء بهما يعني متتابعتين من غير أن يذكر تفصيل. هذه الطريقة في الكلام من باب اللف والنشر المرتب، هذه مسألة تسمعونها أو ترونها في بعض الكتب، يقول لك هذا من باب اللف والنشر، إما يكون لفا ونشرا مرتبا أو مشوشا يعني مفرقا، هذا من باب اللف والنشر المرتب، يعني أنه يذكر جملتين أو كلمتين أو يعني ثم يذكر معناهما أو ما يتعلق بهما متتابعا مرتبا حسب ترتيبهما الأول. فقوله لا نفقه إشارة إلى الآية، ولا تفقهون إشارة إلى الآية الأولى، ولا تفقهون إشارة إلى معنى الآية الثانية. من ذلك مثلا من باب طريقة اللف والنشر في كتاب الله ورد أيضا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ماذا بعدها؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. السكون عادة يكون في الليل، والابتغاء من فضله يعني السعي للرزق ونحوه في النهار. فذكر الليل والنهار مرتبين، ثم ذكر ما يتعلق بكل منهما يعني مرتبا حسب ترتيب المتعلق. هذا هو المعنى المشهور في الفقه، إنه إيش؟ الفهم. ومنهم من أهل العلم، من أهل العلم من يقول هو العلم، الفقه هو العلم بالشيء، فقهت أو الشيء فقهت الشيء أو فقهت الشيء يعني علمته. ممن ذهب إلى ذلك الغزالي والآمدي. لكن لو نظرت إلى هذا المعنى فقه واستعمالاته في اللغة العربية واستعمالاته في النصوص الشرعية، ونحن هنا عندما نتعلم وندرس في كتاب في أصول الفقه المقصود به كي يعني معرفة كيفية دلالات الألفاظ ومعاني الألفاظ، لأننا نستخدم هذه القواعد لاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، وأصل الأدلة الشرعية ما هو؟ الكتاب والسنة. نعم. فالفقه إذا أطلق المشهور أنه الفهم، لكن بعضهم يقول إنه يطلق أيضا على العلم، والظاهر أن هناك فرق دقيق بين العلم وبين الفهم، بين العلم وبين الفهم، وبين العلم وبين الفقه. فمثلا العلم بعض المحققين يقول العلم يطلق على المعاني وعلى المحسوسات، يعني تقول علمت زيدا يعني عرفته، عرفت السماء والأرض يعني عرفتهما أو فهمت يعني فهمتهما، وعلمت الكلام يعني فهمته، علمت معنى الكلام يعني فهمته. لكن لا تقول فقهت السماء والأرض أو فقهت زيدا، ها، إنما تقول علمت. إذن فالعلم أشمل من الفقه، العلم أشمل من الفقه، يعني العلم قد يكون فقها بمعنى أنه في المعنويات، وقد يكون علما خاصا بالمحسوسات. ولعل هذا والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالصفة الأشمل والأكمل وهي العلم، سبحانه وتعالى موصوف بالعلم ولم يأتي وصف بالفقه، ما؟ الله موصوف بالعلم. ونحن نعلم ونقرر هذه أيضا نؤكدها أن أسماء الله توقيفية، فهو موصوف بالعلم، ولا يوصف بالفقه ولا بالمعرفة ونحوها مما هي شبيهة أو لها معنى أو قريبة من معنى العلم، لكن العلم أشمل، العلم أشمل. نعم. منهم من حاول أن يفرق أيضا بين العلم والفقه بأن العلم يكون للأشياء الظاهرة، والفقه يكون للخفيات، الأشياء التي تحتاج إلى، وهذا بالنسبة للبشر للمخلوقين، فقه يحتاج إلى يعني نظر دقيق من الإنسان وجهد، أما العلم فيشترك فيه الناس كثيرا يعني في محسوسات ونحوها. منهم من فرق هذه التفرقة، ولكن يعني في التفرقة نظر، لأنه من فقه شيئا فقد علمه إذا كان في المعنويات، ومن علم شيئا فقد فقهه. فرق الظاهر هو في المحسوسات والمعنويات، نعم، لأن العرب ما تقول فعلمت أو فقهت زيدا بمعنى عرفته أو علمته، لكن تقول فقهت الكلام إلى آخر. منهم من اشترط قيدا في الفقه آخر، أو يعني وقال إن الفقه أو إن نعم الفقه هو فهم الشيء بسرعة، فهمه بسرعة. لكن وهذا ابن عقيل في كتاب الواضح يعني يقول يعني يفرق بينه وبين العلم، فيقول الفقه هو فهم الشيء بسرعة. طيب وإذا فقهه ببطء ألا يسمى فقيها؟ النتيجة أنه حصل له فقه، فالظاهر أن هذا التفريق فيه نظر. إذن نخلص إلى أن الفقه في المشهور عند أهل اللغة وأهل الأصول هو الفهم. الفقه هو بمعنى الفهم، بمعنى الفهم، وقد يطلق بمعنى العلم، والعلم أشمل من الفقه. ولهذا يقال فقهها، نعم فقهها، إذا أردت أن تقول أنها فهم تقول فقهها بكسر القاف، إذا صار إيش فقيها، فقه الشيء يعني فهمه، من على وزن فهم، وزنا ومعنى، فقهها بمعنى إيش صار فقيها، يعني فقيها لما فقهه، فقهها لهذا الشيء. وفقه غيره يعني فاقه، فاقه يعني صار أفقه منه. وفقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، فإذا فلان حفظ أو عرف مسألة أو مسألتين نقول فقهها، فقه المسألة يعني فهم، فهمها. وإذا قارنت بينه وبين غيره في الفقه فتقول فقه فلان فلانا، يعني صار أفقه منه. فإذا صار العلم والفقه له سجية و يعني أمر معلوم في له، يعني فإنه يقال له إيش فقه بالضم. هذه وهذه نكتة، هنا لابد أن ننظر، انظر إلى الحركة في كلمة واحدة كيف لها تأثير على المعنى، كيف لها تأثير قوي على المعنى، هذا في تصريف الكلمة. طيب إذا عرفنا أن الفقه إجمالا في اللغة هو الفهم، وقد يطلق على العلم، ومنهم من يفرق بينهما بالفروق التي ذكرناها، لكن فلنمسك على المعنى المشهور وهو أن الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. في الاصطلاح ما معنى الفقه اصطلاحا؟ ونحن هنا في علم أصول الفقه، وإذا كنا في الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فما معنى الفقه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين في اصطلاح علماء الشرع؟ اصطلاح علماء الشرع قيل، اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والفقه اصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. نعم، هذا معنى الفقه اصطلاحا عند بعض الأصوليين. جميع الأصوليين يتجهون إلى بيان المعنى المراد من كلمة فقه في الشريعة الإسلامية، ولكن لتحديده وضبطه وإخراج ما عداه يختلفون في بعض زيادة بعض الألفاظ في التعريف ونقصها، يعني إما بعضهم يزيد وينقص وبعضهم يذكر لفظا مكان له. فالشيخ الطوفي هنا عندما يعرفه اصطلاحا يقول واصطلاحا قيل، لاحظ كيف قيل، وهذه الصيغة عادة يأتي بها العلماء عندما يذكرون القول الذي بعدها، صيغة تسموها صيغة إيش؟ للتمريض، يعني أن القول الذي بعدها ضعيف أو أنه ضعيف في نظر المصنف المتكلم، فسبقها بقيل. وهذا التعريف تعريف ابن الحاجب والآمدي وغيرهما، يعني ممن عرفهم بهذا التعريف، فقال فيه قيل. ليه؟ لأنه يرى أن هناك اعتراضات وستأتينا على هذا التعريف تجعله يضعف ويكون غيره أحسن منه أوضح منه أوضح منه، فقال قيل. طيب قيل ماذا؟ هو يعني الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. أخذ تعريف الأصول، أصول الفقه، يعني فبدل أن يقول القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام، هذه أصول الفقه، ثم دخل في الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وزاد كلمة الاستدلال. إذن فالفقيه، أو نقول أولا الفقه ثم الفقه، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، لاحظ علم عن أدلة، سيأتينا محترزات هذا التعريف، علم عن أدلة، العلم الحاصل للإنسان عن أدلة هو الفقه، عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وكل كلمة في التعريف لها معنى، لها غرض معين ذكر في التعريف، لتدخل شيئا وتخرج شيئا آخر. فقوله اصطلاحا يعني في اصطلاح الفقهاء أو اصطلاح العلماء من الأصولية والفقهاء والأصولية، العلم عبر بقوله كما قلنا قيل للتنبيه. هذا التعريف للفقه والتعريف السابق كما رأينا هما لابن الحاجب. هذا تعريف ابن الحاجب، لو رجعت إلى مختصر إلى المنتهى أو مختصر المنتهى فهو موجود فيه بكلمة الشرعية والفرعية التي ذكرها في التعريف، سبق لنا أن عرفنا المراد منها. الشرعية يعني المنسوبة إلى الشارع وخرج بها الأحكام غير الشرعية وسيأتي، والفرعية يعني الفروع وليخرج بها الأصول كما سيأتي أيضا في المحترزات. قوله التفصيلية هنا كما سبق هنا في تعريف علم الأصول أو الأصول، يعني القواعد التي توصل بها إلى معرفة أو استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. فالتفصيلية هنا يقصد بها كل دليل من أدلة الشرع دال على حكم معين. هذا التفصيلية يعني المذكورة، الأدلة المذكورة على جهة التفصيل وتمييز أفراد الأحكام بعضها عن بعض، مثل الصلاة واجبة بقوله تعالى أقيموا الصلاة، الزكاة كذلك، مثلا الأمر بالمعروف في كما في قوله تعالى كذا، البيع أحل الله البيع وحرم، يعني دليل تفصيلي على حكمه، وسمي دليلا تفصيليا لأنه هو مطابق للحكم إما إيجابا أو تحريما أو ندبا أو كذا إلى آخر. هذا معناه، لكن لماذا جاء به في التعريف؟ ليدخل ويخرج، يدخل شيئا في أفراد المعرف ويخرج ما ليس منه. والاستدلال في قوله بالاستدلال، الاستدلال كلمة مشتقة من إيش؟ من دل، أصلها دل يدل دلالة، واستدل أصل الفعل دل، ها؟ ثم إذا أضيف إليه الألف والسين ها فصار فيها معنى الإيش يعني الاستفعال أو الاستخراج ها أو التوسل إلى الشيء. فاستدل يعني طلب الدليل، معناه بالاستدلال يعني بطلب الدليل، استدل فلان على كذا يعني طلب الدليل ها، طلب إما استدل طلب الدليل على كذا، وطلب الدليل هذا إما أن يكون من المجتهد، وهذا هو الذي وهذا هو المراد، هذا هو المعنى المراد هنا بالاستدلال يعني بطلب الدليل، طلب الدليل على الحكم. وإما أن يكون الاستدلال، إذا أردت أن تكتب فالاستدلال المقصود به هنا إيش؟ طلب الدليل من المجتهد، أو معنى الاستدلال أصلا هو طلب الدليل، قد يكون من المجتهد وهذا هو المقصود هنا في التعريف، وقد يكون من المناظر يعني من يعني المخالف المناظر الذي يناظر، يعني إذا تناظر اثنان في على مسألة أحدهما يرى الحكم فيها كذا والآخر يرى حكم مخالف، فأحدهما يطلب من الآخر يقول دليله على ما يقول، فعندئذ نقول أنه يستدل يعني يطلب الدليل، وهذا ليس مرادا في التعريف. وقد يكون الاستدلال بمعنى طلب الدليل من العامي من المستفتي، يقول لك ما حكم المسألة وما دليلها ها؟ فإذا الاستدلال طلب الدليل، قد يكون من المجتهد بمعنى أنه يطلب الدليل يعني يبحث عنه، يبحث عنه في مضانه وبطريقته حتى يصل إلى دليل المسألة، فهذا استدلال من المجتهد. وقد يكون طلب يعني الاستدلال طلب الدليل من المناظر، لا لأجل أن يعرف الدليل بل لأجل أن يعرف مدى صحة استدلال المخالف لما يذكره من الدليل ليرد عليه أو يناقشه. وقد يكون الاستدلال طلب الدليل من العامي من المقلد من المستفتي من أجل أن يطمئن إلى الفتوى أنها ذكرت بدليلها. المقصود هنا في التعريف طلب الاستدلال بمعنى طلب الدليل ممن؟ من المجتهد. إذن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. لماذا ذكر هذا؟ سيأتينا أنه احتراز عن أشياء لا ينطبق عليها حكم أو معنى الفقه اصطلاحا. هناك أمر ننبه إليه وسيأتينا فيما بعد، وهو أن كلمة استدلال من المصطلحات عند الأصوليين وأهل المنطق، لكنها تجدوها في كتب الأصول، يذكرونه في الأدلة المختلف فيها، يذكرون الأدلة المختلفة فيها منها الاستحسان طبعا بعد القياس، الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وكذا والاستدلال، ويجعلون الاستدلال دليلا عقليا خارجا زائدا عن الأدلة الشرعية الأخرى وإن كان مرجعه إلى تلك الأدلة، سيأتي هناك إن شاء الله. إذن فقوله بالاستدلال هنا مقصود به معنى واحد، وهو طلب الدليل من يعني طلب الدليل، طلب المجتهد لدليل المسألة، يعرف حكمها بالاستدلال بدليلها، لا يطلبه من أحد آخر، وإنما يبحث عنه بمعرفته حتى يعرف أن دليل هذه المسألة هي كذا، فيقول لك الحكم في مثلا صلاة الضحى أنها سنة، دليلها كذا، ليس مجرد يعني يبحث فيجد أن دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذا، أنه يعني حث عليها وأمر بها وفعلها عليه الصلاة والسلام، فهنا عرف الدليل فاستدل به على الحكم. إذن فالفقيه عرف الحكم من دليله بواسطة الاستدلال الذي أخذه من ذلك الدليل. قوله هنا احترز بالأحكام عن الذوات، وبالشرعية عن العقلية، وبالفرعية عن الأصولية، وعن نعم احترز، هذه كلمة احترز ايش معناها؟ معنى يخرج أصلها من الحرز، والحرز هو يعني الإيش؟ الحرز الشيء المص يعني الشيء الذي يصون الشيء، يعني هي احترز افتعال من قولها احترزت من كذا وتحرزت منه إذا توقيت يعني تحرزت منه، لكن أصلها من الحرز وهو الموضع الحصين، الموضع الحصين يعني إذا وضعتها، ولهذا الآن في اصطلاحات الناس تحرز من كذا أو إلى آخره، وفي اصطلاحات القانونيين يعني أمر محرز يعني محفوظ لا تصله يد أحد. إذن المراد باحترز هنا يعني أصله توقع وامتنع بوضع نفسه في حرز عما يدخل عليه عما يدخل عليه، والمراد به هنا جعل وقاية، هذا اللفظ الذي يذكره في التعريف يعني يمنعه عن أن يدخل في ما يريد تعريفه يدخل فيه شيء ليس من أفعاله. احترز به يعني توقع به، منع أن يدخل في معنى الفقه ما ليس منه. فاحترز بماذا؟ بالأحكام. احترز بكلمة الأحكام، قال العلم بماذا؟ بالأحكام. هو لو قال العلم مثلا بالأشياء أو العلم بالأمور إلى آخره يدخل فيها الإيش؟ الأحكام، وتدخل فيها الذوات، تدخل فيها الأجسام، وتدخل فيها المعاني، لكن عندما قال العلم بالأحكام فكلمة الأحكام جاء بها لماذا؟ ليخرج العلم بالذوات، علمي بزيد وبعمر وبكذا وإلى آخره لا يسمى فقها، لأن كل يعني لأنه يشترك فيه عامة الناس، أو بلا صح لا يسمى فقها اصطلاحية. فاحتز بكلمة الأحكام عن الذوات، وبالشرعية الأحكام الشرعية، لو سكت وقال العلم بالأحكام عن أدلته لدخل فيها الشرعية وغير الشرعية، فجاء بكلمة الشرعية ليخرج ما ليس بحكم شرعي، ومنه الأحكام العقلية. إيش مثل إيش الأحكام العقلية؟ المعنوية، يعني مثل الأحكام الفلسفية المنطقية، مثل مثلا الواحد نصف الاثنين، والسماء فوقنا والأرض تحتنا، ويعني إذا قاعدة إذا مشيت مسرعا وصلت إلى مرادك قبل أن يمشي على مهل إلى آخره، يعني الأمور التي فيها ترتيب شيء على شيء بواسطة العقل، ليست أحكاما شرعية، وإن كانت أحكام يعني نصف الاثنين واحد، هذه مسألة بديهية، حكم على أنه إذا وجدت اثنين فتعلم أن نصفها واحد، هذا حكم عند المناطق وعند غيرهم وعند، لكنه حكم عقلي ولا أو شرعي؟ مش عقلي، ليس بشرعي. إذن فمثل معرفة هذه الأحكام العقلية ليس من الفقه الاصطلاحي، ليس من الفقه الاصطلاحي عند الأصولية. نعم. قال وبالفرعية عن الأصولية، سبق معنا هنا في تعريف الأصول، تعريف أصول الفقه أنه العلم بالقواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. فما المراد بالفرعية؟ والعملية، منهم من يعبر بالعملية ومنهم من يعبر بالفرعية. المقصود بالفرعية الأحكام التي تؤخذ بالاجتهاد، ويخرج عن بها كلمة فرعية الأحكام الأصلية أو الأصولية، يعني مثل أحكام أصول الدين وقواعد الشرع المعروفة من الدين بالضرورة. فهذه يعني من عرفها من عرفها لا يكون لا يعني لا يطبق عليه أنه فقيه. ها يعني مثلا كل المسلمين الآن يعلمون أن الصلاة فرض فريضة على كل مكلف، كل المسلمين العقلاء المكلفين الصلاة واجبة. ها إلا من عاش في بلد غير إسلامي أو نشأ في بلد غير إسلامي هذا أمر، لكن مسلم في وسط إسلامي مهما كان لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم، يعني مثلا يعرف شيء من لكن يعرف أن الصلاة واجبة وأن صوم رمضان واجب وأن يعني الزكاة واجبة على الجملة، وهذا يعني الأمور الضرورية معروفة من الدين بالضرورة. هذا قال بعض أهل العلم إن معرفتها لا يعتبر فقها لأنه يشترك فيه عامة الناس، إذن فقوله الفرعية يخرج به الأصلية. وذكر هنا أن مسألة الفرعية يخرج بها الأصولية مثل العلم بأحكام أصول الفقه، مثل العلم بأحكام أصول الفقه، يعني كوننا نقول أن الأمر للوجوب، النهي للتحريم، العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، هذه قواعد أحكام. لأن إيش معنى الحكم؟ هو إسناد شيء إلى شيء، إضافة شيء إلى شيء بنسبة بينهما، هذا حكم، هذا يسمى حكما. فهذه الأحكام وإن كانت شرعية، وإن كانت شرعية لأن الأمر الوجوب عند الشارع والنهي للتحريم شرعا، لكنها ليست فقها أو ليست فرعية، ليست من الأحكام الفرعية الجزئيات. لأن كلمة الأمر للوجوب هذه قاعدة عامة تدخل فيها مسائل كثيرة، لكن فهم أن مثلا معرفة أي واجب من الواجبات بدليله التفصيلي هذا فقط، لكن معرفة هذه القاعدة العامة الأمر للوجوب لينطبق عليها جميع الجزئيات هذه من أحكام أصول الفقه. يقول طبعا في هذا الكلام نظر، يقول دخل أو ذكر الفرعية ليخرج الأحكام الأصولية سواء في أصول الفقه أو في أصول الدين أو في أصول الدين اللي هي المعتقدات. نعم. وعن في قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية احترازا من الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه، نحو قولنا الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضى وامتنع بالنافي. نعم. وعن قوله وعن في قوله عن، والآن يذكر محترزات التعريف. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، يعني علم صادر أو حاصل أو ناشئ عن أدلة. لا يكون ذلك العلم فقها ويسمى صاحبه فقيها في اصطلاح الفقهاء إلا إذا كان صادرا عن الأدلة، أما إذا كان أخذه باستفتاء ونحوه فهو علم نعم حصل له، لكنه لا يعتبر فقها في الاصطلاح، لا يعتبر فقها في الاصطلاح. فقال لك عن أدلته، عن أدلتها يعني صادر أو ناشئ أو حاصل. ها هنا وقفة نقفها في أمر لغوي، وهو أن عن ومن حروف الجر عندما تأتي في جملة أهل اللغة يقولون لابد لها من متعلق، لابد لها من متعلق، ومتعلقها لابد أن يكون من ضمن الجملة فعلا، لابد أن تتعلق بفعل في الجملة، فإن لم يكن هناك فعل علقت باسم فيه معنى الفعل. هذا التعلق لا بد منه في كل جملة فيها حرف جر. لماذا؟ قال لك حتى يستقيم الكلام، وإلا ما يكون، لأن كلمة جر معنى حرف الجر يعني يجر معنى الكلمة التي دخل عليها. فذهبت إلى زيد مثلا، أو جئت من عند بكر، ذهبت فعل وفاعل، إلى زيد ذهبت، لو قلت ذهبت وسكت يفهم السامع منك أنك ذهبت، لكن إلى أين؟ إلى أين ذهبت؟ ها شمالا جنوبا شرقا غربا إلى فلان إلى عمرو إلى بكر، فينتظر منك شيء يكمل هذا. فإذا قلت إلى انتظر منك إلى ما إلى من أو إلى ماذا، فإن ذكرت ما بعده ضرح له وعرفت أن ذهابه انجر، لهذا سموه حرف جر، انجر إلى ما ذكر بعد ذلك الحرف. ما الذي انجر؟ ما الذي صار عليه الجر؟ هو إيش؟ الذهاب. هذا الذهاب من أين أخذ؟ معنى في كلمة ذهب الفعل وأو نعم ذهب، أو مثلا يعني مثلا جئت برضو المجيء، أو أي فعل يحتاج في تعديه إلى حرف جر مثلا، يكون المعنى الذي دل عليه الفعل قد جره ذلك الحرف. فمعنى هذا أن الحرف متعلق بالفعل، فإن لم يكن هناك فعل تعلق باسم فيه معنى معنى يصدق أو يصلح أن يتعلق به الحرف. هنا أو ها هنا عندما قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، عن أدلتها، إذن عن هنا يعني الحاصل، العلم الحاصل، ما عندنا يعني عندنا في التعريف العلم بالأدلة بالأحكام، عندك الأحكام الفرعية، هذه كلها أسماء ما فيها معان معنى الفعل حتى يتعلق بها حرف عنف، فلهذا احتاج إلى أن يقدر ما يناسب هذا المعنى، فقال الحاصل يعني العلم الحاصل أو العلم الإيش الناشي أو قال لك كما نعم الصادر، يعني صادر عن أدلة. فكلمة عن أدلة فيها قيد واضح لأن العلم عن غير الأدلة لا يسمى فقها، لا يسمى فقها. نعم نعم يعني عن أدلتها هو نعم العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، عن أدلتها، هذا جار مجرور متعلق بماذا؟ متعلق بخبر محذوف ولا نعم خلوه. وأخبروه ها وأخبروه بإيش؟ بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر أو حاصل أو كذا إلى آخر. نعم قوله عن أدلتها التفصيلية، رأينا أنه أن المراد بالأدلة التفصيلية المطابقة للأحكام، واحترز بها عن الأدلة الإجمالية، ومثل أن أدلة قواعد الجزم الأصول الفقهي أو أصول الدين. نعم مثل هنا وقال لك مثل إيش؟ أيوة يعني الحكم أو العلم بالحكم الحاصل عن هذه الأدلة عن الإجماع أو القياس كدليل، كدليل يقول لك هذا حكم شرعي، حكم شرعي أن القياس يجوز أن يستدل به، الإجماع حجة أو الإجماع على المسألة الفلانية يدل على يعني إذا كان الحكم فيها الوجوب وكذا إلى آخره. هذه قواعد وأحكام أصولية، أحكام في أصول الفقه، وهي أحكام شرعية لكنها لا تدخل في معنى الفقه الاصطلاحي الخاص، هكذا يقول. والظاهر أن هذه الأحكام الشرعية لابد، هذه الأحكام الأصولية الفقهية لابد أن تنطبق على أحكام جزئيات فتؤول إليها فتدخل في معنى الفقه. نعم يصح الاحتراز عن بالإيش الأدلة التفصيلية عن الأدلة الإجمالية الأخرى، أو حتى أيضا لا يصح، لا يصح حقيقة، إنما قد يذكر مثل القواعد الاستدلالية، مثل حصل الحكم بوجود المقتضي وامتنع انتفى بوجود النافي، ومثلوا بأمثلة منها مثلا النية، وجوب النية في الطهارة، وجوب النية في الطهارة، الذي يوجب النية في الطهارة يقول لك عبادة، الطهارة عبادة، هذه قاعدة، الطهارة عبادة، والعبادة لابد أن تميز عن العادة ولا يميزها إلا النية. إذن وجد المقتضي وهو كونها عبادة، وجد المقتضي وهو كونها عبادة تحتاج إلى تمييز على العادة، إذا فوجبت النية. الذي لا يوجب النية يقول لك الطهارة مفتاح الصلاة وليست هي جزء من الصلاة، وبما أنها مفتاح الصلاة فيكفي فيها أنها تفعل من غير نية، إذا وجد المقتضي. يعني هذه الاستدلالات يقول احترز بها بقوله التفصيلي عن هذه الاستدلالات الإجمالية، لأنه وجود المقتضي ينطبق على يعني ما لا يحصى من المسائل، وهو الآن يتحدث عن الفقه الحاصل للجزئيات. هذا أيضا هذا كلام فيه نظر، والأظهر والله أعلم أن كلمة التفصيلية في التعريف في تعريف الفقه وفي تعريف أصول الفقه إنما جاءوا بها للبيان والإيضاح، للبيان والإيضاح، بمعنى أن استنباط الأحكام الشرعية الفرعية إنما يكون في الحقيقة وفي الواقع عن إيش؟ عن أدلتها التفصيلية. وكذلك عندما نقول الفقه هو معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية عن أدلتها التفصيلية، بمعنى في الواقع كذلك، لأنه لا حكم إلا بإيش؟ إلا بدليل. فذكر الأدلة التفصيلية لبيان الواقع لهذا العلم. ونزولا على رغبة بعض الإخوان نقف عند هذا الحد، أو هذا القدر، إن كان في هناك سؤال، أو نكمل مسألة مهمة جدا في هذا التعريف، لكن نقف عند هذا. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان في سؤال مستعجل يا شيخ، يعني امتنع بالنافية، امتنع بالنافية إذا وجد